الحكمة من حل العقد بعد ما يوضع في القبر؟ أقول الحكمة، الحكمة من حل العقد. إيه تعليل حل العقد، عقد يعني الكفن، ذكروا أنه ينتفخ. معلوم أنها إذا انتفخ فيها ممسكته فقد لا يتمدد، فإذا فلت تمكن من الانتفاخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكره تخريقها أي اللفائف، لأنه إفساد وتقبيح للكفن، مع الأمر بتحسينه. قال أبو الوفاء: ولو خيف نبشه. وجوزه أبو المعالي مع خوف نبشه. اشتهر في القرون الوسطى النباشون ينظرون إلى دفن الميت جاء الليل، حفروه ونبشوه وسلبوا كفنه. وقد عرفت بعض العلماء بأن النباش تقطع يده لأنه أخذ شيئا من حرزه قد يزيد على النصاب، نصاب السرقة، فتقطع يده. ثم إن بعض العلماء اختاروا أنها تخرق هذه الخرق حتى إذا أخذها النباش وإذا هي مخرقة ومشققة لا ينتفع بها، أو يعرف أنها مسروقة أو نحو ذلك. ولكن الأولى عدم تخريقها وعدم تشقيقها، ولو قدر أن هناك نباشون. في هذه الأزمنة أقل النباشون، يمكن أن يوجدوا في بعض الدول. قال رحمه الله تعالى: ولا يكره تكفينه أي الرجل في قميص ومئزر ولفافة، لأنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن الميت يؤزر بقميص ويلف بالثالثة، والسنة أن يجعل المئزر مما يلي جسده، ثم يلبس القميص ثم يلف كما يفعل الحي، وأن يكون القميص بكمين ودخاريس كقميص الحي. نص: ولا يحل الإزار في القبر، ولا يكره تكفين الرجل في ثوبين، لما تقدم في المحرم من قوله صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبيه. في بعض الأحيان لا يجدون الكفن الذي يكفن فيه، فيكفن في ثيابه التي يرتديها، فيكتفون بإزار يستر عورته كإزار المحرم، وبعده قميص كقميص الحي، له جيب وله أكمام، ويبقى الرأس يلف بلفافة كإمامة، وكذلك الإزار إذا كان ساترا ساتر القدمين. فإن إزار المحرم يكون وافيا يستر القدمين، فيكفي ذلك. استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي قميصه أن يكفن فيه أباه. عبد الله بن أبي الذي هو من المنافقين، ولده اسمه الحباب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، كان رجلا صالحا. فلما مات أبوه فمن باب تشجيع ابنه أعطاه هذا القميص ليكفن به، الأصل أن القميص هو الذي له جيب وله أكمام وله دخاريص، ولكن لا تدخل يداه في الأكمام، فلا تكون داخل القميص. ثم الأفضل أن يكفن في ثلاثة الأثواب التي كفن في مثلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو في ثوبين إذا لم يجد غيرهما، كما أمر بذلك في حق ذلك المحرم الذي سقط من راحلته وهو محرم في عرفة، فمات لما سقط اندقت رقبته فمات، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه، وكفنوه بثوبين. كان عليه ثوبان، إزار على العورة ورداء على الظهر كما هو لباس المحرم الآن. ولما مات كفن فيهما، فكل واحد منهما ساتر، عادة أنه واسع يسر من رأسه إلى قدميه، هذا هو الأفضل. قال رحمه الله تعالى: والكفن الجديد أفضل من العتيق إن لم يوصي بغيره كما فعل به صلى الله عليه وسلم، ولأنه أحسن وليس من المغالاة، لأنه معتاد للحي فيدخل في عموم حديث إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. هكذا اختار بعضهم أن يكفن في أثواب جديدة لا في مستعملة ولا في خلقة ولا بالية ونحو ذلك، وذلك من باب تجميله ومن باب الاحترام له ونحو ذلك. يكفن في ثوبين جديدين نظيفين أو ثلاثة نظيفة، كذلك يمكن إذا لم يوجد إلا مستعمل كفن فيه. وقد يختار بعضهم الكفن في المستعمل. ذكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضره الموت أمر بأن يكفن في ثوبين مستعملين، وقال: إن الكفن يسلب سريعا، يعني أنه يفسد ولا يتجمل به. وقال: إن الحي أولى بالجديد، أنتم أيها الأولاد الأحياء أولى بأن تستعملوا الثياب الجدد. هكذا، ومع ذلك إذا كان ذا ثروة وعنده ثروة ونعمة كبيرة وكفن في ثوبين جديدين أو ثلاثة جديدة نظيفة فهو أولى. قال رحمه الله تعالى: وكره تكفين برقيق يحكي الهيئة لرقته نصا، ولا يجزئ ما وصف البشرة. وكره كفن من شعر ومن صوف لأنه خلاف فعل السلف. وكره كفن مزعفر ومعصفر ولو لامرأة لأنه لا يليق بالحال. وحرم التكفين بجلد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء. وجاز تكفين ذكر وأنثى في حرير ومذهب ومفضض لضرورة بأن عدم ثوب يسر جميعه غيره، فيتعين لأن الضرورة تدفع به ويحرم عند عدم الضرورة في شيء من ذلك، ذكرا كان الميت أو أنثى، لأنه إنما أبيح لها حال الحياة لأنها محل زينة وشهوة، وقد زال ذلك بموتها. كلف هذه الأكفان الكفن الرقيق يمثل الأعضاء، فلا يكفن فيها الرجل والمرأة. وكذلك أيضا الكفن الشفاف الذي يصف البشرة، يشف عما تحته، هذا أيضا لا يكفن فيه، وذلك لأنه لا يلبسه الحي لأنه شبه العريان. كذلك لا يكفن في الصوف الذي نسج من صوف الضأن لخشونته، ولما نسج من الشعر من شعر الناس أو وبر الإبل، لأن هذه فيها خشونة ولا تناسبه، ولو كان لا يتألم بذلك ما لجرح بميت إلام. كذلك أيضا لا يكفن في الجلود. في الحديث لما قتل الشهداء وكان عليهم ثياب من جلود، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عنهم، فنزعت وكفنوا في ثيابهم أو في غيرها من سلبت ثيابه. كذلك أيضا المزعفر والمعصفر حتى للنساء يتخذه النساء زينة، ولكن بعد الموت لا حاجة بهن إلى الزينة وإلى الجمال. فهذه الأشياء أكره أن يكفن فيها الميت ذكرا أو أنثى. قال رحمه الله تعالى: ومتى لم يوجد ما يستر الميت جميعه ستر عورته كالحي، ثم إن فضل شيء عن عورته ستر به رأسه لشرفه، وجعل على باقيه أي الميت حشيش أو ورق. لحديث البخاري رحمه الله أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه، وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه ويجعل على رجليه الإذخر. ذكر أنه إذا لم يوجد مثلا إلا الصوف أو الشعر أو الوبر أو الجلود فإنه يكفن فيها الضرورة. الضرورة تبيح ما كان ممنوعا، فإذا لم يجدوا له شيئا إلا شيئا قليلا بدأوا بستر عورته، وجدوا خرقة قدر ذراع أو متر يسترون بها عورته لأنها أولى ما يستر، ثم إذا وجد زيادة ستروا رأسه، وهكذا إلى أن يستروه كله. فإذا قصر ذلك الكفن ستروا ما لم يقدروا على ستره بشيء من حشيش كالإذخر الذي هو النبات الذي له أعواد دقيقة تأكله الغنم إلى إبس يكون حشيشا، تأكله الإبل وراء البقر ونحوها. فهكذا لقصة مصعب رضي الله عنه، كان مصعب عند أهله في ثروة وفي نعمة، أكان أهله أثرياء وأغنياء وأهل بسطة في الرزق، ولكنه زهد في ذلك كله لما أسلم وهاجر. ولما هاجر لم يكن عنده شيء من المال، قاتل وصبر في أحد فقتل شهيدا، لم يجد له إلا هذه النمرة، سترة إما من قطن أو من كتان أو نحو ذلك، فستروا رأسه وبدت رجلاه وجعلوا على رجليه من الإذخر. إذا عرف بذلك أنه يقدم الرأس على الرجلين لشرف الرأس، وفي كل حال لا بد من الاحتياط في تكفينه، لا بد من الاحتياط، ولو لم يوجد إلا الأشياء الممنوعة، يعني لو ما وجد إلا المعصفر أو المزعفر أو ما وجد إلا الحرير ونحوه، والحرير ممنوع استعماله للرجال، ولكن بعد الموت لا مانع أن يكفن فيه عند الحاجة ونحو ذلك. هكذا ذكروا في تكفين الميت وتوسعوا في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وسنة تغطية نعش مبالغة في ستر الميت أو في ستر الميت، وكره يغطى بغير أبيض كأسود وأحمر، ويحرم بمذهب ونحوه وحرير. وسن لأنثى وكنثى بالغين 5 أثواب بيض من قطن تكفن فيها إزار وخمار وقميص ولثافتان. قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة ب5 أثواب. وسن لصبي ثوب واحد لأنه دون الرجل، ويباح ويكفن صبي ب3 ما لم يرثه غير مكلف رشيد من صغير أو مجنون أو سفيه. فلا وسن لصغيرة قميص ولفافتان بلا خمار نصا، ولا بأس باستعداد الكفن لحل أو عبادة فيه. قيل لأحمد: يصلي أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا، ويحرم دفن حلي وثياب مع ميت غير كفنه وتكسير أوان ونحوه، لأنه إضاعة مال، ويجمع في ثوب واحد ما لم يوجد غيره ما أمكن من موتى، لخبر أنس في قتل أحد، ويأتي إذا مات مسافر، والله أعلم. هذه الأشياء تابعة للكفن. العادة الآن أنه إذا مات وجعل على النعش وضع عليه لباس رجل مثل ما يلبسه الرجال، حتى ولو أسود أو أحمر، كأنهم يختارون الأبيض. أن يجعل على السرير سترة من البياض، لأنه مأمور بذلك في قوله: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. فيكفنون في البياض، وكذلك السترة التي تجعل عليه بعدما يضع على النعش تكون من البياض، إما من المشاله وإما من الستائر من الأقمشة. ولكن قد يجوز غير ذلك إذا كان هناك ما يتميز به، يجعل ما تتميز به المرأة مثل النساء يتميز عن مسرح الرجال، فلذلك يجعل عليها مثل حلها أو سترة سوداء يتميز بها. إذا رؤيت كل هذا جنازة امرأة والرجل هذه جنازة رجل، هكذا. هذا ما يتعلق بتكفين الرجل. أما تكفين المرأة فذكروا أنه خمسة أثواب، خمس قطع. القطعة الأولى إزار يشد العورة، ويمكن أيضا أن يجعل لها تلك الخرقة التي تكون مشقوقة الطرف تجمع عليتيها ومثانتها، ثم فوقها إزار. هذا الثوب الأول إزار على العورة من السرة إلى الركبة. ثانيا خمار يلف على الرأس وعلى الوجه وعلى الرقبة. الثالث قميص، قميص يعني خرقة تشق من وسطها، تشق الخرقة من الوسط، ثم تجعل يدخل الرأس في هذا الشق، يجعل نصفها كفراش ونصفها كلحاف، وتكون كأنها قميص يستر من رقبته إلى قدميه تحته وفوقه. هذا للمرأة. بعد ذلك لفافتان كلفائف الرجل، كل واحدة تسترها من رأسها إلى رجليها، هكذا واحدة فوق الأخرى، هكذا في حق المرأة. وألحقوا بها الخلة الذي لا يتميز هل ذكر أم أنثى، فإنه يلحق بالإناث ويكفن بهذا الكفن إذا لم يتميز. بالنسبة للأطفال، الطفل يكفيه خلقة واحدة، يعني تستره ولو لم إذا لم يكن له عورة من دون سبع من ذكر أو أنثى، خلقة يلف فيها. وأجازوا أن يكفن الصبي أيضا في ثلاثة، ذكرا أو أنثى، أي ثلاث لفائف. ولكن كأنهم يقولون إذا كان يلده غير مكلف حفظ على ماله، إذا كان مورثة هذا الميت غير مكلف كالقصر فيحافظ على ماله ولا يخرج إلا في الشيء الذي يكون من الضروريات كالكفن الضروري وما أشبه ذلك، والله أعلم. يقول ولا بأس باستعداد الكفن يعني لحل، أي صحيح، كانوا يعدون الكفن إذا أهرموا في ثوبين بعد التهلل يغسلهما ويحتفظ بها بين الثوبين ويقول هذان كفن لي ويستصحبهما. كان بعض المشايخ هكذا يحتفظون بالكفن وقد يبقى معه 30 سنة أو 40 سنة محتفظا به مستعدا إذا جاءه الموت يكفن في ذلك. ينوى أنه لا مانع من ذلك، لكن الأولى تركه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما تاما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام مالك في موطئه: ما جاء في جلود الميتة. قوله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما حرم أكلها. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. هذا هو الصحيح. لما ماتت هذه الشاة من رأن أو معز وأجروها ليخرجوها وراهم يجرونها، فأرشدهم إلى أنه يجوز أن تسلخ وينتفع بجلدها، وقال: إنما حرم أكلها. هكذا كذلك الحديث بعده: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأنه أباها الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها، إذا دبغت فإنها تطهر. هكذا بعض العلماء عمم قوله: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقال: هذا عام فيدخل فيه جلود غير المأكول كجلد حمار دبغ أو جلد ذئب أو نحوه دبغ، ومثله أيضا جلود الثعالب وجلود الحيات ونحوها. هل تطهر بالدباغ؟ يرى بعضهم كالشوكاني أن هذا الحديث على عمومه: أيما إهاب دبغ فقد طهر، عمم ذلك لكل إهاب، والإهاب الجلد، وقيل اسم للجلد الذي لم يدبغ فإذا دبغ سمي جلدا، فأباح الانتفاع بالجلود. أجاءت في ذلك هذه الأحاديث، لكن أشكل على العلماء حديث آخر حديث عن رجل من التابعين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أو قبل أن يموت بشهر، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب؟ فأشكل هذا الحديث. فالإمام أحمد كأنه عمل به وقال: إنه ناسخ لأنه متأخر فيكون ناسخا. ثم بعد ذلك اضطرب الحديث، اضطرب، حصل فيه اضطراب، حيث كان بعضهم قبل أن يموت بخمس، وبعضهم قال قبل أن يموت بشهر أو بشهرين، وبعضهم قال إنه ألم يحفظه عبد الله هذا، وقال عن رجال من قومه، فلما اضطرب كأنه يقول هذا دليل على عدم ثبوته، فتقدم عليه الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين كحديث شاة ميمونة، هذه الأحاديث التي رواها مالك سواء كانت مرسلة أو متصلة فإنها صريحة، وإن الأحاديث الصريحة الصحيحة تقدم على هذا الحديث. وأجاب بعضهم عن قوله لا تنتبههم الميت بإهاب ولا أصد، قالوا إنه أقال بإهاب، والإهاب اسم له قبل أن يدبغ، إذا دبغ فلا يسمى إهابا. هذا هو الجواب، ولكل اجتهاد، فالراجح أنه يجوز الانتفاع بها، والذين قالوا لا يجوز أجازوا الانتفاع بها باليابسات دون المائعات. أحسن الله إليك. الميتة، ميتة السباع وميتة الحلال، الأصل أنها ميتة، الأصل أنها ميتة بهيمة الأنعام، ذلك لأنه قال دباغها ذكاتها، وذكات السباع لا تريد حل لحمها. ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة، قوله حدثني يحيى، حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها. وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميت يأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك، قال مالك إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد به جوع وما يرد به جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة، وإن هو خشي ألا يصدقوه وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي، وله في ذلك وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس ووزعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار. قال مالك وهذا أحسن ما، وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت. ذكر الله تعالى إباحة الميتة للمضطر في سورة البقرة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني إذا اضطر بشدة الجوع فلا إثم عليه أن يأكل من الميتة أو من الخنزير ونحوها من المحرمات. وكذلك في سورة المائدة، فمن اضطر في مخمصة، المخمصة الجوع، اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم يعني ليس بآثم، فلا حرج أن يأكل من الميتة أو من هذه المحرمات. في قوله تعالى: المتردية والنطيحة إلى آخرها. كذلك في سورة الأنعام في قوله تعالى لما ذكر المحرمات: قل إنما حرم كل أجل فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد يعني اشتد به الجوع فإن الله غفور رحيم. وكذلك في سورة النحل وغيرها مما ذكر فيها المحرمات. ثم جاء في كلام الإمام مالك رحمه الله أنه يقول: إذا وجد مال غيره فهو أفضل من أكله للميتة، يكون إما بضيافة أن يستضيف أناسا، ويقول: أنا مضطر، أنا شديد الجوع، أخشى على نفسي الموت فأضيفوني. وإذا لم يفعلوا وقدر على أن يشتري منهم قوته ونحو ذلك فإنه يشتري إذا كان قادرا على الوفاء يشتري منهم. وإذا وجد مال غيره واحتاج إليه بأنه يأكل، فإذا فله أن يدخل مثلا في بستان ويأكل من ثمر النخل أو من فريق السنبل أو من الفاكهة وما أشبهها يأكل منها بقدر ما يسد رمقه، ولا يعد سارقا لأنه مضطر.